بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه. اعلموا رحمكم الله أن العلم غنيمة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، وأن طلب العلم هو بالحقيقة توفيق من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وأن المتعلم والطالب للعلم هو الموفق والمسدد، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء. ولهذا لما ذكر الله عن أهل العلم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وطالب العلم ينبغي له أن يعرف ممن يأخذ هذا العلم وممن يتعلم، لأن هذا أيها الأحبة منبع صافي تعرف به ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. ونحن في هذه الليلة نبتدئ درسنا في شرح ثلاثة الأصول التي ألفها الإمام المجدد قامع البدعة وناصر السنة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام رحمه الله قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وترسم خطى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، واقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعليم الناس وإرشادهم، فهو إمام هدى رحمه الله، فهو إمام هدى رحمه الله، ولهذا أثمرت دعوته، ولهذا أثمرت دعوته، ونفع الله جل وعلا على يديه خلق كثير، وذلك والله أعلم بسبب إخلاصه لربه سبحانه وتعالى. وهذا والله تعالى أعلم بسبب إخلاصه لربه سبحانه وتعالى وصدقه ونصحه لعباد الله. وما زلنا نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة، وما زلنا نقتفي من ثمارها الطيبة. وقد دعا الناس رحمه الله تعالى إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل عليهم السلام، فدعا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والقيام بأمره وأداء حقوقه وحقوق عباده، ولذلك تجد ثمرته اليافعة في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فكان كلامه رحمه الله من القلب فنفذ إلى القلب. وكان لصدقه رحمه الله وإخلاصه في دعوته أثر طيب لتقبل الأمة لدعوته رحمه الله تعالى، ولمؤلفاته وانتشار دعوته التي ألف فيها المؤلفات القيمة الكثيرة، الصغيرة في حجمها ومبناها، الكبيرة في معناها. وهذا هو الأسلوب العلمي، وهذا هو الأسلوب العلمي. ومن هذه المؤلفات التي لقيت قبولا ملحوظا من علماء الأمة وطلاب العلم هذه الرسالة التي نشرحها في هذه الليلة، وهي رسالة الأصول الثلاث. والأصول الثلاث التي ذكرها رحمه الله تعالى هو الأصل الأول، وهو معرفة الإنسان ربه، والثاني وهو الأصل الثاني معرفة الإنسان الإسلام بالأدلة، والأصل الثالث معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة التي ذكرناها هي التي يسأل عنها العبد إذا وضع في قبره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا ويأتيه آتيا فيقول: ها، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينتهره ثم يقول له: من ربك؟ وما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، هذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، صلى الله عليه وسلم، وإياكم من الفتن. وأما الكافر فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ الكافر والمنافق. فيقول ماذا؟ سمعتهم يقولون، سمعت الناس يقولون. فيقال له: ها، لا دريت ولا تليت. فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح الصيحة فيسمعها من يلي غير الثقلين. فهذه الأصول أيها الأحبة الثلاث التي ألفها الإمام رحمه الله رسالة عظيمة ينبغي الاعتناء بها، يعتني بها الصغير والكبير، وأن تدرس وأن تبين لأبنائنا. وهذه أيها الأحبة من أول ما يبتدي به طالب العلم بالعقيدة، أن يبتدئ بهذه الأصول الثلاث، يبتدي بهذه الأصول الثلاث، ثم يبتدئ المبتدئ طالب العلم يبدأ بعد الأصول بالقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم يبدأ بعد ذلك يرتقي إلى كتاب التوحيد، ثم العقيدة الأصلية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم التدمرية، ثم الحموية، ثم بعد ذلك يرتقي إلى كتب السنة، ككتاب السنة أو وصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وكتاب السنة لابنه عبد الله، وكتاب السنة للإمام الخلال رحمه الله. وهذه أيها الأحبة التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها وأن يبتدئ بها. والمؤلف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب أتى بأسلوب علمي أصيل يفهمه كل أحد، ليس فيه حشو ولا تعقيد، ليس فيه حشو ولا تعقيد ولا تكرار ولا زيادة، فهو سهل يسير. والإمام رحمه الله محمد بن الوهاب رحمه الله لا يتكلم بالكلمة إلا ويعقبها بالدليل، لا يأتي بالكلمة إلا ويعقبها بالدليل. لماذا؟ لأن كل كلام لا يصح إلا بالدليل، كل كلام لا يصح إلا بالدليل، كما أنه يكون أثبت للمعلومة، أثبت للمعلوم وأقوم بالحجة كما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا بالنسبة لتعليقنا على هذا الكتاب وهو رسالة الأصول الثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأما الآن نبدأ بشرح هذه الأصول. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. ابتدأ الإمام رحمه الله فقال: اعلم رحمك الله. يقول رحمه الله في مطلع هذه الرسالة: اعلم، كلمة ماذا؟ اعلم تعني تيقن واجزم، تيقن واجزم، كلمة اعلم تيقن واجزم. فالعلم هو حكم ذهن الجازم. ثم قال رحمه الله: وهو ما يتيقن به الإنسان، وهو ما يتيقن به الإنسان، لأن المدركات أربع. قال: العلم، ثم الشك، ثم الظن، ثم الوهم. الأول من المدركات الأربع العلم، ثم الشك، ثم الظن، ثم الوهم. بمعنى فالشيء الذي تتيقن فيه يسمى علما، الشيء الذي تتيقن فيه يسمى علما، وأما الشيء الذي تشك فيه وتتردد فإن كان متساوي الطرفين مترددا بين اثنين لا يترجح أحدهما على الآخر يسمى شكا، يسمى شكا. وإن كان الأمر مترددا بين اثنين فالراجح يسمى ظنا، وأما المرجوح يسمى وهما. وهذه هي المدركات الأربع التي بينها رحمه الله. ثم قال بعد قوله اعلم، قال: رحمك الله. وهذا أو هذه الكلمة جملة خبرية، قوله رحمك الله جملة خبرية، والمقصود منها ماذا؟ الدعاء. المقصود منها الدعاء، قوله يرحمك الله. ثم قال بقوله يرحمك الله: وهذا من نصحه رحمه الله أنه يعلمك ويدعو لك. وهذا من نصحه رحمه الله أنه يعلمك ويدعو لك بالرحمة. والعلماء أنصح الناس للناس، والعلماء أنصح الناس للناس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة في الرد على الزنادقة، قال رحمه الله تعالى: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أي أن أثر العلماء حسن، يعلمونهم ويرشدونهم وينقذونهم من الجهالات بينما الناس يؤذونهم. قال ابن القيم رحمه الله في أهل العلم: هم من اهتدى بهم الحائر، وسار بهم الواقف، واستقام بهم الحاني، وأقبل بهم المعرض، وكمل بهم الناقص، ورجح بهم الناكص، وتقوى بهم الضعيف. وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعرف لأهل العلم قدره، ويعرف لأهل العلم مكانته، فيجلهم ويقدرهم ويوقرهم. ثم قال رحمه الله: أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل. بمعنى أنه يجب، قال: اجزم وتيقن، اجزم وتيقن، ولا تشك ولا توهم. أنه يجب عليك وجوبا، يجب عليك وجوبا وليس نافذة، يجب عليك وجوبا وليس نافلة، أن تتعلم هذه الأربعة مسائل، أربع المسائل هذه. فإن لم تتعلمها فإنك آثم، فإن لم تتعلمها فإنك آثم. لأن الواجب كما عرفه أهل العلم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فإذا تعلمت هذه المسائل الأربع فأنت مثاب، وإذا تركتها فأنت معاقب، لأن من ترك تعلمها فهو مذنب عاصي لمخالفته الواجب، لمخالفته الواجب. ثم ذهب الإمام رحمه الله يذكر هذه المسائل الأربع إجمالا فقال: الأول العلم، فسره رحمه الله بأنه معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد، معرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد. ولهذا قال: العلم هو معرفة عبد ربه، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة للإسلام بالأدلة لا بالتقليد. أما العلم بالله فهو العلم بأسمائه وصفاته، العلم بالله هو العلم بأسمائه وصفاته، وأن الله جل وعلا موجود، وأنه فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى بها نفسه وسماها به نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه المدبر وغيره مدبر. والعلم بأن الله هو المستحق للعبادة، لا يستحقها غيره جل في علاه. والعبادة هي الأوامر والنواهي، فتفعل الأوامر وتترك النواهي، وكذلك العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإن أنت عرفت هذه تكن عرفت الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة كلها، كالصلاة والصيام والحج والدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، وكذلك الخوف والرجاء، وهذه الأنواع سيبينها لنا رحمه الله تعالى في أثناء أو في بيان ما يأتي من بعده من حديث. ومعنى علمك أن الله مستحق للعبادة تعلم أنه حقه جل وعلا ولا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى، أن هذه العبادة حق له جل وعلا لا يجوز صرفها لغيره، فإن الله لا يرضى أن يصرف العبد لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وهم أشرف الخلق جميعا، أي لا تصرف لا لجبريل ولنبينا صلى الله عليه وسلم ولا غير الملائكة ولا لغيره من الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام له حق التعظيم والمحبة والطاعة عليه الصلاة والسلام، لكن ليس له حق في العبادة أو القصد بها كما يفعل أغلب المبتدعة وأهل الجهل والضلال. وبهذا تكون عرفت الله سبحانه وتعالى. وأما العلم بنبيه صلى الله عليه وسلم فهو تعرف أنه نبي، ينا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وتعرف أنه بعث بمكة، أنه بعث بمكة كما سيبينه لنا رحمه الله تعالى المؤلف. وأما العلم بدين الإسلام فهو أن تعرف دين الإسلام بالأدلة كما قلنا لا بالتقليد، وأنه الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فالإسلام سمي الإسلام لما فيه من الاستسلام، فالإسلام سمي بالإسلام لما فيه من الاستسلام والانقياد لله، وتطيع أمره وتتبرأ من الشرك وحده. فهذا هو معرفة الإسلام. ثم قال رحمه الله المسألة الثانية العمل به، بمعنى العمل بما سبق من العلم، العمل بما سبق من العلم. فإنه لا يكفي العلم أو كونك عرفت الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكونك عرفت نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت دين الإسلام، بل لابد أن تعمل أيضا بمقتضى هذا العلم. أي لا يكفي أن تتعلم دون أن تعمل، وعلمك بما يقتضي علم بربك هو علمك بمقتضى علمك، عملك بمقتضى علمك بأسمائه وصفاته، فهو أن تثبت له الأسماء الحسنى وتثبت له الصفات العلى، وتعتقد أنه الخالق والمدبر والرازق المالك الرب، وتعتقد أنه مستقل بالعبادة. فهذا هو العمل، هذا هو العمل. وتعتقد بقلبك وتعمل بجوارحك، فتصرف العبادة لله كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وعلمك بمقتضى أن تعمل بمقتضى علمك بنبيه صلى الله عليه وسلم، تعتقد أنه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، واجب عليك اتباعه وتعظيمه ومحبته وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه والعمل على تحقيق هذا الاتباع في أعمالك كلها. ثم قال علمك بمقتضى معرفتك بدين الإسلام هو أن تستسلم لله بالتوحيد، وتنقاد لله بالطاعة، وتنقاد لله بالطاعة باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأن تتبرأ من الشرك وحده. فإن أنت عملت بهذا تكون حققت الأمر الثاني وهو العمل بمقتضى علمك، العمل بمقتضى علمك بالله ونبيه صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام بالأدلة. ثم قال رحمه الله والثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه. والدعوة إليه إذا من الله جل وعلا عليك بهذا العلم وعملت به، فإنه يجب عليك أن تدعو الناس إلى هذا الخير الذي تعلمته، الذي من الله جل وعلا به عليك، فتدعو الناس إلى الإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله والإيمان بربوبيته والإيمان بأنه يستحق العبادة جل في علاه، وتدعو إلى الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بأنه الرسول وأنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول إلى الثقلين الجن والإنس. ثم بعد ذلك تدعو الناس إلى دين الإسلام، تدعوهم إلى دين الإسلام، وتدعو الناس إلى أن يوحدوا الله جل في علاه وينقادوا له بالطاعة ويتبرأوا من الشرك وحده ويمتثلوا أوامره سبحانه وتعالى ويجتنب النواهي، وبذلك تكون دعوت إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي إلينا المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه. الآن العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. قال رحمه الله: يعني إذا علمت ثم عملت، علمت ثم عملت، ثم دعوت إلى الناس إلى التوحيد، دعوتهم إلى التوحيد، فإنه لابد أن يصيبك أذى، فإنه لابد أن يصيبك الأذى، لأن الذي يدعو الناس يقف أمام رغباتهم وشهواتهم، ويقف أمام ملذاتهم، فإذا منعهم آذوه إما بالقول أو بالفعل. فاصبر على الأذى الذي يصيبك بالقول أو بالسب أو بالشتم أو الاعتداء باليد، ولا بد أن تصبر، فإذا لم تصبر انقطعت، فإذا لم تصبر انقطعت. فتصبر على الأذى الذي يصيبك من سباب وشتم وضرب ونحو ذلك. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة والأسوة، أوذوا فصبروا. نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كم صبر وهو يؤذونه عليه الصلاة والسلام ويتهمونه بالجنون وبالسحر. وكذلك أوذي هود عليه السلام، وصالح وموسى وعيسى وشعيب، ونبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، أوذوا فصبروا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما أوذي خنقه الكفار، فذب عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يدعوهم إلى عبادة الله. وأوذي عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم مرات. فهذا طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، بل لا بد من الصبر وأن تدعو إلى الله عز وجل، ولا بد أن الإنسان يصبر. ولهذا قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحقاف الآية 35: فاصبر كما صبر من أولي العزم من الرسل. ولهذا خلاصة ما ذكرنا كما قلنا: أولاً العلم، ثم العمل بما عملت بما تعلمت، العلم ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. لما ذكر لنا الإمام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب هذه المسائل، ذهب الآن يستدل بالأدلة على هذه المسائل. وأول ما استدل به قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآن جاء الإمام رحمه الله يبين لنا أن هذه الآية جمعت هذه، أو هذه الصورة جمعت هذه المسائل الأربعة، جمعت هذه المسائل الأربعة. فهذه الآية يقسم الله جل وعلا بها بالعصر، فقال سبحانه وتعالى: والعصر، والواو هنا واو قسم، الواو هنا واو قسم كما قال المفسر، والقسم للتأكيد هنا، والقسم للتأكيد لما قال والعصر هي قسم، ثم قال والواو، والقسم جاء للتأكيد. قال: والعصر هو الزمان، وهو على الصحيح، وهو على الصحيح، لأنه محل الزوال، لأنه محل الزوال واكتساب الحسنات والسيئات، أي محل العمل، والعصر هو المقسم عليه. قال جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، هو المقسم عليه، هو المقسم عليه. وإن للتأكيد. قال جل وعلا إن الإنسان إن للتأكيد. ثم قال واللام في لفي، واللام لفي للتأكيد. جاء عندنا ماذا؟ تأكيدين. فيصير فيها كم؟ تأكيدين أو ثلاث؟ ثلاث تأكيدات. والألف هو اللام في قوله جل وعلا الإنسان الجنسي، أي جنس الإنسان، بمعنى جنس الإنسان في خسارة وفي هلاك، فأقسم الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر وهو الصادق وإن لم يقسم جل وعلا، لكن لتأكيد، ها، لتأكيد المقام، هنا لتأكيد المقام. قال الشيخ السعدي رحمه الله والخاسر مراتب متعددة ومتفاوتة، قد يكون خاسرا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة والله المستعان وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا في بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله الخسر لكل إنسان إلا من اتصف بأربعة صفات، إلا من اتصف بأربع صفات، وهي قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الرابحون، فهؤلاء هم الرابحون، استثناهم الله جل وعلا من الخسران. ثم قال أي الإيمان الصادق المبني على علم، فليس هناك إيمان صحيح إلا بالعلم. وهذه هي المسألة الأولى من قولنا العلم، من قولنا بالعلم. قال الإيمان الصادق المبني على علم، فليس هناك إيمان صحيح إلا بالعلم، ليس هناك إيمان صحيح إلا بالعلم. وهذا هو العلم بالمسألة الأولى التي تكلمنا عنها. ثم قال العمل بالعلم وهو بالصالحات، هي أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال الدعوة إلى الله عز وجل، ووصفها بأنها الدعوة للحق، دعوة الحق. وهذه المسألة التي تكلم بها الرابعة والأخيرة الصبر على ما سبق من المسائل الثلاث. فالناس كلهم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، الإيمان المبني على العلم والعمل والتواصي بالحق والدعوة إلى الله والتواصي بالصبر. فمن استكمل هذه الصفات وأقامها واستقامها وقام عليها كملوا فهو الرابح، فهو الرابح في ذلك. ومن ضيعها كمل خسرانه، ومن نقص شيئا فإنه فاته الربح وحصل على شيء من الخسران بقدر نقصه في هذه المسائل، نسأل الله السلامة. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته. طبعا هذه الصورة أيها الأحبة، قوله رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم، لما فيها من إقامة الحجة، لما فيه من إقامة الحجة، فبيان ففيها بيان الرابحين الذين هم اتصفوا بهذه الصفات، وأن من فقد هذه الصفات هو خاسر. وليس معنى ذلك أن تكفيهم في تفاصيل أمور الشريعة، لا، ليس معنى أن تكفيهم في أمور الشريعة، إذ أن التفصيل لا بد له، التفاصيل لا بد منها لمعرفة أحكام الصلاة ومعرفة أحكام الصيام ومعرفة أحكام الحج وغير ذلك من العبادات والمعاملات. لكن مقصود الإمام الشافعي رحمه الله أنها تكفيهم في إقامة الحج عليهم، لأن هذه الصورة أوجبت على الإنسان أن يتعلم ويدعو ويصبر، وبينت أن هذه الصفة أو الصفات هي صفة الرابحين. وأن من فقدها فهو الخاسر. وقد أنزل الله سبحانه غير هذه الصورة من الحجج ما لا حصل له في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: هذه الصورة ميزان للأعمال، هذه الصورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه، فبين له بها ربحه من خسرانه، تبين له بالربح من خسرانه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتعلم ويعمل ويدعو بما تعلم ويصبر على الأذى في ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله مبوبا باب العلم قبل القول والعمل. البخاري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المتوفى سنة 600 من الهجرة، صاحب الصحيح، إمام أهل السنة والجماعة، المحدث المشهور رحمه الله، ومشهور بكتابه وهو كتاب البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله عند المحققين وعند كثير من أهل العلم. لكن هناك من يقدم صحيح البخاري، صحيح مسلم، على صحيح البخاري، هناك من يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الصناعة الحديثية ومن جهة الترتيب، إلا فإن صحيح البخاري أصح الكتب، ومسلم تلميذ الإمام البخاري رحمه الله. قوله رحمه الله أن العلم مقدم على القول والعمل، فبداية يجب التعلم، فبداية يجب التعلم ثم بعده القول والعمل. فالعلم إمام لهما، لأن الإنسان إذا عمل بدون علم صار عمله في ضلال، لأنه على غير علم وصار في ظلام. فالله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة الفاتحة وهي أم القرآن إلى ثلاثة أقسام. فبعد أن حمد سبحانه وتعالى نفسه وأثنى عليها ومجدها فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم بيّن أنه مستحق للعبادة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، أنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم جاء بعدها الدعاء، هذا الدعاء العظيم، أعظم دعاء وأجمعه وأنفعه وأفضله، فقال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله تعالى قسم خلقه إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم عليهم وهم الذين من الله جل وعلا عليهم بالعلم والعمل، قسم من الله جل وعلا عليهم بالعلم والعمل، قسم مغضوب عليهم، نسأل الله اللطف والسلام، وهم الذين يعلمون ولا يعملون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه. وقسم ضالون وهم الذين يعملون بدون علم، لذا فنحن نسأل الله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، لأنك لما تستشعر هذه الصورة، تستشعر هذه المعاني، تجد كيف أنك الآن تخاطب الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم. ولهذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المؤمنون العاملون بما يعملون يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم، أي الذين ها اللي هم والضالين هم أيضا الذين ها وهذه الأقسام الثلاث ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يحذر أن يكون ممن يعمل ولا يتعلم ولا يعمل وأنه يتبع طريق أولئك المغضوب عليهم يسأل الله اللطف والسلامة. وجاء حاجة الإنسان لهذا الدعاء أيها الأحبة أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، والله إن حاجتنا لهذا الدعاء أعظم من حاجتنا للطعام والشراب وأعظم من حاجته إلى النفس الذي يتضل بين جنبيه، لأن الإنسان أيها الأحبة إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجل، ولا يضر الإنسان موت الجسد إذا كان مستقيما على طاعة الله وكان قلبه سليما حيا، لكن إذا مات قلبه بفقد الهدى الهداية فإنه يموت قلبه وروحه صار إلى النار والعياذ بالله. ذلك اسأل الله اللطف والسلامة، واسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والدليل على قوله تعالى فاعلم ها أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ثم قال أنه فاعلم، وهذا هو العلم، فاعلم قوله فاعلم أن هذا هو العلم. هذا العمل الذي أشار إليه الإمام بقوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، طبعا فاعلم وهذا هو كما قلنا العلم. ثم قال لما سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن فضل العلم فقال ألم تسمع إلى قوله حين بدأ بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمر بالعمل بعد ذلك فقال واستغفر لذنبك، فاعلم ثم قال بعد ذلك بدأه بعبارة العلم اعمل واستغفر لذنبك. ثم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، فإذا لم يتعلمهن صار آثما والعياذ بالله، صار آثما عاصيا، لأن الواجب كما مر بنا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كالصلاة مثلا، فمن صلى أثابه الله، فمن صلى أثابه الله، ومن لم يصلي عاقبه الله، كذلك بر الوالدين، فمن بر والديه أثابه الله، ومن لم يبر والديه عاقبه الله. صلى الله أن يجعلنا وإياكم ممن بر بهم في الدنيا والآخرة، يعني وإياكم بوالدين في الفردوس الأعلى. فهذه المسائل الثلاثة أيها الأحبة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بهن، فمن تعلم وعمل بما بهن أثابه الله جل وعلا، ومن لم يتعلم ولم يعمل أو تعلمهن ولم يعمل بهن فهو معاقب آثم والعياذ بالله، نسأل الله اللطف والسلامة. فتعلم هذه المسائل فرض على الإنسان، كما أنه فرض عليه أن يتعلم المسائل الأربعة والعمل بمقتضاها، فإنه يجب فرض عليه أن يتعلم هذه أيضا المسائل. العلم بأن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، والعمل بمقتضى العلم والدعوة إليه والصبر عليه على الأذى. إذن فتعلم هذه المسائل فرض وليس نافلة، تعلم هذه المسائل فرض وليس نافلة، يتعلمهن ثم يعمل بهن ثم نبدأ ونقول الأول أو الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يترك الهمل بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. دليل ذلك قوله جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. بيان هذه المسألة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تبعه ومات على سنة عليه الصلاة والسلام. وهذا الرسول جاء بالأوامر والنواهي وأنزل الله عليه القرآن وأعطاه السنة وهي وحي ثاني فمن أطاع هذا الرسول ممتثلا لأوامره دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أعوذ بالله وإياكم أيها الأحبة من النار. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الجنة تحتاج إلى عمل، وأن الإنسان يجاهد نفسه في زمن الشهوات والمنكرات أن يسأل الله أن يثبت قلبه وأن يكون من أهل الفردوس الأعلى. والله إن الإنسان إذا مات ربه جل وعلا راض عنه، هذه هي الغنيمة التي يبحث عنها. صلى الله عليه يجعلنا وإياكم ممن رضي عنه ربه جل وعلا، سنه يجعلنا وإياكم من دخل الفردوس الأعلى. ولابد أن تعلم أيضا أنك مخلوق لهذا، ما خلقت كالبهيمة، تأكل وتشرب، لا، بل مخلوق لتعمل، بل أنك مخلوق لتعمل. وهذا خطاب للأمة لما قال إنا أرسلنا، هذا خطاب لمن؟ للأمة، أي أن إنا أرسلنا إليكم رسولا، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليكم رسولا. ثم قال إليكم رسولا شاهدا عليكم، هذا الخطاب الثالث بمعنى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال في كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي كما أرسلنا إلى فرعون الطاغية في زمانه رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، أي أن فرعون أرسل إليه موسى فعصى فرعون الرسول فأخذه الله جل وعلا أخذا شديدا فقد أهلكه الله وأتباعه وأغرقهم فصارت أجسامهم إلى الغرق وأرواحهم إلى النار، نسأل الله اللطف والسلامة. وهذه الآية دليل على أن من لم يطع الرسول فإن الله يأخذه ويعاقبه كما عاقب فرعون من قبله. ثم الثاني من الأدلة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على ذلك في سورة الجن في الآية 18 قوله سبحانه وتعالى: ها وأن المساجد لله، ثم قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. بيان المسألة هنا قوله إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حق وأن الرسول له الحق، فلا تخلق بين الحقوق، أي لا تخلط بين هذه الحقوق. فالله سبحانه وتعالى حقه العبادة وحده، والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالعبادة لا تصح إلا بهذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. ودليل ذلك في سورة آل عمران قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال لما قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، ثم قال في عبادته، العبادة هي الأوامر والنواهي، وتعريفها كما قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال: وفي العبادة هي غاية التعظيم، فلا تحق إلا لمن له غاية الإنعام، وهو الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب الذي منه أصول النعم وفروعها. فإذا وجهت إلى غيره وتعالى علوا كبيرا جل في علاه أن تكون هذه الصفة لغيره، لم يكن إلا ظالما أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى، تصرف لغيره ظلما وعدوانا وكفرا وجحودا، نسأل الله اللطف والسلامة، وخروجا على الصحيح النير إلى الفساد والظلمة والغفلة والإعراض عنه سبحانه وتعالى. ثم فالصلاة من العبادة، فالصلاة هذا مثل هنا، فالصلاة من العبادة، لذا فهي حق لله سبحانه وتعالى. الصلاة حق لله سبحانه وتعالى وحده، وهو لا يرضى أن تصلي للنبي صلى الله عليه وسلم أو تصلي لجبريل أو للقمر، وكذلك الصوم والحج فلا تصوم أو تحج الرسول، وكذلك الدعاء لا يرضى أن تدعو وتدعو الرسول، وما يرضى أن تذبح له وتذبح للرسول، وما يرضى أن تتوكل عليه وتتوكل على الرسول، هذا حق له جل وعلا. ولما قال أن المساجد لله فادعوا مع الله أحدا، معنى أحدا ماذا؟ نكرة. سبقها ماذا؟ ها ها؟ لا، نكرة سبق ماذا؟ نهي. سبقها نهي. نعم، مع فعل المضارع للاستمرار. إذا سبقها نهي أو نفي فإنها تعم، إذا سبقها نفي فإنها تعم لقوله أحدا، وهذا من البلاغة، فلا تدعو مع الله أحدا. لأن نقول القاعدة عند الأصوليين أن النكرة إذا سبقها نهي أو نفي فإنها تعم، وهذا عند الأصوليين أن القاعدة إذا سبقها أو النكرة إذا سبقها نهي أو نفي فإنها تعم. طبعا هذه عامة، فكل ما سوى الله أحد، فكل ما سوى الله أحد، في قول لا تدعو ملكا ولا نبيا ولا بشرا ولا حجرا ولا جناح ولا جماد ولا غير ذلك، فهذا هو المقصود. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وهذا الحديث كما خرجه الإمام مسلم رحمه الله. الثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. وبيان المسألة يعني من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثل أوامره واجتنب نواهيه وصدق أخباره ووحد الله وأخلص له العبادة، وكانت هذه العبادة موافقة لشرع الله، وصبر على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والموالاة ماذا تعني؟ الموالاة ما تعني؟ ها؟ ما تعني الموالاة؟ تعني المحبة. موالاة تعني المحبة. والمحاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المشاق لهما المفارق للدين، وهو الكافر. فالكافر لا يجوز موالاته ولا محبته، وهذا من أصول الدين، وهذا من أصول الدين، وهو الولاء والبراء، وهو الولاء والبراء. فالمسلم الموحد لا يحب الكافر، لا يحب الكافر ولا يوده، بل يبغضه ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان أباه أو أمه أو أخاه بالنسب، يبغضه دينا ولا يحبه، يحتقد أنه عدوا لله. وما دليل ذلك؟ قوله جل وعلا في سورة ممتحن الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي ماذا؟ أولياء. بدأ بالنداء بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا. قال البغوي رحمه الله: أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بمودة الكافرين، أن إيمان المؤمنين يفسد بماذا؟ بمودة الكافرين، وأن من كان مؤمن لا يوالي من كفر وإن كان ماذا؟ من عشيرته، وإن كان من عشيرته. ذكره الإمام البغوي رحمه الله في المجلد الخامس كما قال رحمه الله. الكفار على قسمين، الآن نأتي في بيان هذا. الكفار على قسمين: القسم الأول المحاربون، الذين ماذا؟ يحاربوننا، وهؤلاء يقاتلون، وهؤلاء يقاتلون، وليس بيننا وبينهم إلا القتال، لا يطعمون ولا يسقون، بل يترك أحدهم وإن كان عطشانا أو جائعا يموت، لأنه عدو لك ويقاتلك. والقسم الثاني هم غير المحاربين، بمعنى هم الذميون، بيننا وبينهم ماذا؟ عهد، كان دخل البلاد بأمان أو عهد فلهم ذمة، لا يقاتلون ولا يخرجون من ديارنا، فهؤلاء لا بأس أن نبرهم ونكسوهم، لا بأس أن نبرهم ونكسوهم. والسبب في ذلك لتحبيبهم لدين الإسلام، دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى في المعاملة والأخلاق الحسنة. ولذلك نكسوهم ونطعمهم ونبين لهم، ولكن لا نحبهم، ولكن لا نحبهم، بل لأنهم نقول لا نحبهم محبة دينية، بل نبغضهم ونعتقد أنهم كفار وأنهم أعداء لله ونتبرأ من دينهم، لكن نحسن إليهم، نحسن إليهم ونطعمهم ونسقيهم ونعاملهم معاملة حسنة. وقد يكون هذا من أسباب دخولهم في الإسلام، قد يكون هذا من أسباب دخولهم في الإسلام. ولهذا قال الله جل وعلا في نفس الصورة: لا ينهاكم من؟ عمن؟ ثم قال: لأن هذا دلالة على أنهم قسمين ذكرهم الله سبحانه وتعالى لنا. قسم الأول بين على الذين يقاتلون ويخرجون من ديارهم، هؤلاء لا نبرهم ولا نحبهم ما دام أنهم يقاتلون لا نقاتلهم، ولكن القسم الثاني الذي نبرهم ونحسن إليهم ولكن لا نحبهم محبة دينية، لا نحبهم محبة دينية، وهم الذميون الذي دخلوا بعهد أو بأمان. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال: هو دون من حاد ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أولئك كتب الله أو كتب في قلوبهم ماذا؟ الإيمان، وأيدهم بماذا؟ بروح منه. ثم بين ذلك جل هذه الآية في سورة المجادلة التي سبق: فلا تجد مؤمنا يود الكافر ويحبه، فإذا ود الكافر وأحبه صار مثله، فإذا ود الكافر وأحبه صار ماذا؟ مثله. إذا أحب الكافر، ها، إذا أحب الكافر لكفره ماذا يقول له؟ صار كافرا مثله. إذا أحب الكافر لكفره صار كافرا مثله، لأن الله يقول في سورة المائدة الآية 51: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من لا تأخذوا اليهود والنصارى أولياء، ها ها، بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن فإنه دلال ماذا؟ أن من أحب الكافر لكفره ها صار كافرا مثله. نسأل الله أن ما تعرف الكافر، أنت لا تعرف الكافر، أنا أعرف الكافر صح ولا لا؟ هل أني أوده وأحبه؟ نعرف هذا أنه كافر أمام شخص الآن كافر لا يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا هذا الشخص معجب به كما الآن الله المستعان واللطف والسلامة، هل يبلون هذول أصحاب الملاعب والكرات إذا أغلب أبنائنا يود هؤلاء الكفرة ويعشقهم ويحبهم ويبكي إذا انهزم فريقها؟ نسأل الله اللطف والسلامة والثبات على هذا الدين. فهذا من باب الموالاة والبراء الذي غفل عنه كثير من الآباء، الذي يبني صول المحبة والتعظيم لله عز وجل في أبنائه وفي أسرته. فإذا انتقلت هذه المحبة، أنا أحبه لكفره، أنا ولا أحبه محبة ماذا؟ إعجاب، وأحبه مثلا كذا، هذا يدخل من باب والعياذ بالله موالاته، ولكن أحبه لكفره ها فهو كافر مثله. نسأل الله اللطف والسلام. ثم عاد إن شاء الله نقف عند هذه الآية، نكمل إن شاء الله في درسنا قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين برضا لدينا ولا مضلين، وأن يحسن لنا ولكم الختام. الله جل وعلا ليوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا تعلم عمل بما تعلم،